الحمد لله الذي أنشأ وطرى وخلق الماء والثرى يرى بعينه الليل النمل الصغير إذا ترى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات والأرض وما تحت السماء. وهكذا إخوة الإيمان أشنا في رحاب هذه الكلمة الجامعة المانعة والتي نوح ولمح فيها شيخنا عن العلم. الناس إن يكن بهم فخر فالطين والماء الأب آدم والأم حواء الناس موتى وأهل العلم أحياء. إخوة الإيمان والإسلام وكما بدأت منذ بداية هذا المحفل القرآني الكبير بخير الكلم نعيش الآن مع مسك الكتاب والذي يكون من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل الذي قال فيه القائل لا شيء يعد الإيمان بقرآني الله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني آياته رب العرش مطلعها إذ أعجزت كل جن وإنسان النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى ربي نداني بقرآني. وسئل الإمام أحمد بن حنبل حينما قال رأيت ربي بعين قلبي في المنام فقلت يا رب أي شيء يتقرب إليك المتقربون قال يا أحمد بكلامي قلت بفهم بغير فهم قال بفهم وبغير فهم مع تلاوة قرآنية عاطرة مباركة يتلوها على مسمع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صبر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز بنيا القمح. أسأل المولى تبارك وتعالى له التوفيق ولي والحضرات حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الله أكبر دخلوا عليه دخلوا من زمان دخلوا كنات لتدخلن المسجد الحرام عليك يا حلاوة آمنين محلقين لا تقع

عليك يا مولانا. Yeah. الله الله الله. شاء الله عليك. الله الله عليك جل. الله الله الله الله. تعاليك يا سيدي. الحاج محمود رجعت عليك. الله الله الله الله. يوم الظهر سرى خلق فسوى. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى عليك يا ابو صابر. ألم يجدك يتيما الذي أنقض ظهره ورفع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك ففرط. وتذلل اليه السيد موسى عليه السلام فقال عجلت اليك ربي لترضى. اما حبيبنا محمد فقال والله لن ارضى وواحد من امتي يعذب في النار. فيرد ربي عليه قائلا وعزتي وجلالي لن اخزيك في امتك يا محمد. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا بفضل الله تعالى إلى مثل الختام بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج حسين المسلمي والأستاذ الدكتور سامي عليه والمسلمي ومهندس مجدي عليه والمسلمي والأستاذ أحسن المسلمي الأستاذ محمد إبراهيم المسلمي والحاج عبد العزيز عبد الله المسلمي عمدة الطيبة سيادة العميد صلاح الشناوي لخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصرادق المقام والإنارة عميد مقاولي الدمعوس الصغير وأخي الكيس